عنه شفعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في مرة سابقة عند نوع إيه؟ مضطرب. قال النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعيد. فتحتم النوع التاسع عشر، يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة. كيف يختلف الرواة على شيخ بعيد؟ يعني يكون هناك شيخ مثل مالك مثلا ويروي حديثا، فبعض الرواة يروون عن مالك يروون هذا الحديث عن مالك مثلا مرفوعا، وبعضهم يرويه عن مالك مالك هذا مدار التلاميذ أو بعض التلاميذ يرويه عن مالك مرفوعا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه موقوفا يعني على الصحابة. طبعا هناك فرق، أن يكون مرفوعا تكون حجة، وبين أن يكون موقوفا على الصحابة فليس الحجة تنبه. فلو كان الأمر كذلك فنحن نرجح، نقول من الذي روى عن مالك؟ نرجح بين الطريقين، بين التلاميذ سواء في الحفظ أو في الكثرة. أن هذا روى عن مالك ثلاثة موقوفا، ثلاثة تلاميذ روى عن مالك الحديث موقوفا، قالوا مثلا عن ابن عمر قال من قول ابن عمر، وراوي آخر قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن الثلاثة مترجمون واحدة هذه صورة، لكن ممكن أن يكون اثنان ضد اثنين، اثنان رواه مرفوعا واثنان رواه موقوفا، صح؟ يقول واحدا فقط، واحد رواه مرفوعا وواحد رواه موقوفا، فقد يكون هناك كثرة، لكن أحيانا يكون هناك تعادل في العدد، واحد ضد واحد أو اثنان ضد اثنين أو ثلاثة ضد ثلاثة، فلو كان هناك تعادل يمكن للتوجيه في صفات الضم، يكون هذا أكثر عدالة من هذا أو هذا أكثر ضبطا من هذا. أين أحاول أكتب على السؤال؟ أيضاً سمعت. طيب الآن يعني لو نظرنا لو أتانا حديث مالك يروي عن الزهري عن أنس خلاص الإسناد صحيح صح لكن المشكلة أن يختلف الرواة عن مالك. طيب احتمال أن يروي عن الزهري عن أنس غير مالك هي أمثلة يعني نشوف فلمالك يروي عن الزهري عن أنس موقوفا إسناد مالك عن الزهري عن أنس موقوف من قول أنس أو من فعل أنس. طيب لو أتى هنا راوي وخالف مالكا ورواه عن الزهري عن أنس لكن رفعه مثال واضح؟ هذا الراوي الآن خالف مالكا، مالك يقول عن الزهري عن أنس موقوفا، هذا الراوي أتى فقال عن الزهري عن أنس مرفوعا. فننظر في هذا الراوي، هناك احتمالات، ممكن يقول الراوي ضعيف أي راوي ضعيف خالف مالك ومالك ايه ثقة صح؟ ثقة إمام مشهور. يبقى هذا ضعيف خالف الثقة. فالحكم لمن؟ هذه واضحة. راوي ضعيف يخالف الثقة. يعني أنا عندي إسناد مثلا أحيانا حتى البخاري يفعل أو الترمذي. يعني مثلا الترمذي يقول مثلا إيه؟ يروي من طريق هذا مثلا ليث بن أبي سليم مثلا يعني. راوي فيه كلام. فيقول فيأتي بالسند من طريق هذا الضعيف ويقول عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. خلاص؟ ثم يقول بعد ذلك وقد رواه مالك عن الزهري عن أنس موقوفا. ايوه موقوف. ثم يقول ماذا؟ ويقول والموقوف أصح. أو رواية مالك أصح وأنت تفهم. إذا قال ورواية مالك أصح. إذا قال ورواية مالك أصح معناه أنه يقول أن الموقوف أصح. وأحيانا مصرح يقول والموقوف أصح. عرفنا؟ لماذا رجح رواية مالك؟ لأن مالك ثقة. خلفه من؟ خلفه الخالف. عرفنا؟ يبقى عشان الصوت فإذا حصل خلاف هنا مثال واحد أمام واحد هذا الراوي ضعيف واحد عدد واحد ومالك واحد لما خلف الضعيف خالف الثقة رجحنا رواية الثقة لماذا؟ هذا مثال واضح لأن ثقة أمام ضعيف من نرجح ومن نقبل ثقة؟ رواية الثقة صح؟ هذا مثال واضح. طيب هناك احتمال آخر أن يكون الراوي يعني هذا المثال الأول. المثال الثاني أن يكون الراوي إيه؟ صدوق. راوي صدوق مثل محمد بن إسحاق مثلا. فمالك روى عن الزهري عن أنس موقوفا ومحمد بن إسحاق قال عن الزهري عن أنس مرفوع. الآن في خلاف. المخالفة الرفع. هذا مثال يعني هذا ليس هو المثال الوحيد. لا ممكن يكون خلاف في الرفع والوصل. ممكن يكون خلاف في الإرسال والوصل. سنذكرها يعني حتى لا تدخل الأمور. خلاص، إذا الصدوق لو خالف الثقة، الصدوق رواه مرفوعا والثقة رواه موقوفا، فنحكم بأن الأصح هو الموقوف. ميزان، لو وضعنا هذا بالميزان، هذا ثقة وهذا صدوق، ترجح الصدوق صح؟ هذا تهم، هذا فيما مضى تهم، واضح؟ طيب، فهذا المثال الأول. المثال الثاني أن يخالف مالك إيه؟ ثقة. ثقة مثل من؟ مثل مثلا لابن سعد. لابن سعد إمام، هو في طرف الثاني الثالث أن مالك هو ثقة، خالفه ثقة وحافظ قوي مثل ليث بن سعد، فالليث بن سعد إمام طيب حافظ ومالك أيضا. فهنا لو وضعنا مالك مثلا في كفة في مثل الميزان والليث بن سعد في مثل الميزان يتعادلان. واضح المثال؟ واضح؟ سيدي ها؟ مرحبا ومرحبا في الوريتين الصوم؟ لا، هو حديث واحد، هو حديث واحد، هو حديث واحد، بعضهم رفعه وبعضهم نقطعه، يعني بعضهم يقول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا كذا، بعضهم يقول لا، هو عن أنس من قول أنس ليس من قول النبي. هل في خلاف؟ لو رجع إلى النبي يكون حجة على الجميع، وقلنا وقوم على أنس الجمهور قول الصحابي ليس من حجة، لأن يختلف الحكم، فلذلك نحن نحتاج إلى الترجيح من أجل هذا، هل هو حجة أو لا؟ فاهم؟ فإذا تعادل فهذا مثال للتعادل. فإذا لم نستطع للترجيح نتوقف، لأن هذا إمام وهذا إمام، فهذا هو إيه المختار، يتعادل في الصفة، صفة الضبط أو في العدد، يقول مثلا هما اثنان كلاهما ثقة وهنا اثنان كلاهما ثقة، ثلاثة اثنان ثقتان ومعهما صدوق وهنا اثنان ثقتان ومعهما صدوق، فهمنا؟ المهم التعادل اما في الكثره في العدد واما في الصفات، فاذا تعادل فلا نستطيع ان نرجح، لا نستطيع ان نرجح، فكون الاسناد الاول قوي والاسناد الثاني قوي، لكنهما هناك تعارض، هذا يكون مرفوع، هذا يكون موقوف، هذا نوع من التعارض. أحيانا يكون التعارض في ماذا؟ في الوصل والإرسال، يعني بعضهم يقول عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا يذكر أنس، لا يذكر أنس، بل حديث مرسل، والمرسل عند المحدثين أنواع إيه؟ ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. إذا استمرد هذه الرواية صح؟ طيب لو أتى آخر وقال لا هو عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نرجح، نرجح. فلو تعادل بعضهم يقول مرسلا وبعضهم يقول موصولا، هنا في تعادل دائما. إذا مسألة اختلاف ليس في الرفع والوقف فقط، لكن قد يقول ايضا في الإرسال والوصل. المهم حدث خلاف بحيث هذا الاسناد يكون صحيحا متصلا قويا، وهذا يكون فيه عله اما في انقطاع او يكون موقوفا فلا يكون الاسناد صحيح الى انس، لكن يكون فيه حجه ليس بحجه. فهمنا؟ فاذا حدث هذا فليحكم عليه بالحكم. لكن أحيانا يكون الراوي وهو الزهري مثلا يقولون كان يرفعه مرة ويخفه مرة، هذا أحيانا. لكن أصل موضوع الاضطراب هو أن يحدث تعارض بين كلمتين متساويتين في العدد أو في صفة الضرب، فلا يستطيع المحدث أن يحكم على الراجح، لا يستطيع، فيتوقف فيه، يتوقف، قل لا نعم. فقد يكون أحيانا يكون هناك مضار للحديث وهو الزهر، يقول المضار هي التي تجتمع عليه الطرق، فهنا المضار يختلف عليه في الرفع وفي الوقف. ولو قلنا أن مالي ثقة وخليفه ثقة بسم الله مثلا في المساء، فحينئذ نحكم على هذا الحديث في المستقبل. احيانا يجمع بينهم، يعني يقولون الزهري احيانا كان مصيبا او رواه في المدينه موقوفا وفي العراق مثلا او في الشام، رواه في الشام مرفوعا. لو كان الثقة ويكمل نسبة الثقة، إذا حدث التعارض بين الثقة وغير الثقة فالثقة مقدمة، لو عرضه ضعيف فضعيف لا يدخل فيه، لأنه عند رواية الثقة ضعيف. صح، يترك ويصدق يعني. أيوة ضعيف لا يبقى له. طيب الصاروخ لا نقول له أنت صاروخ صحيح، لكن ما صاروخ ما معنى صاروخ؟ أنه عدل، لكن الضبط غير تام. الضبط غير تام. والأصل في الثقة أن ضبطه تام، تقدم من ضبطه تام على من ضبطه في خدمة. مثلا في مثال واحد، لو كانت رجال ثقة واهتمامات ثقة، كيف نفترض بينهم؟ الثقة ضمن نقول له تعالى ذلك، أنا ضربت المثال بداية النساء لأنه إيمان قيد، لو تعادل نتوقف، لا ندري لكن يعني هذا مثال، هذه أمثلة يعني إجمالا. لكن أحيانا يكون هناك ثقة وهناك ثقة ونراجع الثقة. طيب لو رجعنا مثلا في التراجم يقولون مثلا فلان أوثق الناس للزهر، مثلا فلان ثقة عموما، هو إذا روى عن الزهر ثقة عن ثقة فيقبل الحديث. صح، لكن أحيانا لو رجعنا إلى تراجم الثقة الآخر تجده أيضا ثقة، قال ابن معين ثقة، قال أحمد ثقة، لكن تجد مثلا ابن المدينة يقول إيه؟ هو أوثق الناس للزهر، وهذا الإمتهان عن الزهري. إذا لو ملكه ثقة فحينئذ يقدم من قيل به إنه أوثق الناس للزهري. صحيح؟ عرفنا؟ واضح الكلام؟ يبقى أحيانا حتى الثقة إذا خالف الثقة تكون هناك قرائن تقدم الثقة على الثقة. المثال الواضح لنا جميعا أن يقال فلان مثلا أوثق الناس في فلان في الزهري مثلا، خلاص إذا كان هذا ثقة وأوثق الناس في الزهري، يبقى إذا خالفه ثقة آخر لا هو يقدم. لماذا؟ لأنه فيه خصوصية. فيه خصوصية. وهذا الكلام وهذا مهم جدا لأن هذا يعد يعني متصل بالعلم. هذا الدرس هو المنطلق هو فيه علاقة بالعلم. لماذا؟ لأن هذا الحديث مثلا قلنا من رواية صدوق محمد بن إسحاق يروي عن الزهري عن أنس مرفوعا. قلت لك ماذا تقول هذا الإسناد؟ محمد بن إسحاق صدوق والزهري فقه وأنس صحابي فقه مرفوعا. هذا حديث حسن. نقول هذا حديث ايه؟ حسن. لكن لما وقفنا على رواية أخرى وهي رواية مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا تبين أن الرواية الأولى وهي رواية محمد بن إسحاق التي هي حسنة في ظهر الأمر أو في أول الأمر مرفوعة هي معلة فيها علة. ما علتها؟ رواية الثقة مخالفة محمد بن إسحاق لنفس الحديث بنفس السند لكنه ذكره موقوفا. الآن عندي الحديث مرفوع إسناد حسن وموقوف في نفس الطريق إسناد صحيح. فالصحيح هو أنه موقوف. إذا الرواية المرفوعة هي ليست ضعيفة إسناده حسن أصلا إسناده حسن صح؟ ومع ذلك أقول هي معلة. هذا الحديث يقول مثلا إنسان يحتج ويقول لي أنا أحتج عليك بحديث في هذا الباب أنتم من يشرح عليكم خليكم. ما هذا الحديث يقول محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس مرفوعا قال كذا وكذا. ما تقول في هذا الإسناد؟ تقول إسناد حسن. لكن لما نبحث ونجد أن مالكا خالفه نقول لا هذا ابتداء كان حسنا لكن الآن تبينت لنا علته. ما هي العلة؟ أن الثقة خالف الصدوق ورواه موقوفا. إذا الرواية المرفوعة معلة لا علاقة بالعلل ولا لا علاقة بالعلل. المقارب فرض من أفراد العلل بينه وبين العلل إيه؟ ها؟ موقف السنة السابع موقف السنة موقف السنة تتكلم للمليكي ولا للعربي؟ أمور خصوص مطلق أمور خصوص مطلق مطلق أمور خصوص مطلق تقول أمور خصوص وأنتم توافقون أو تتكلمون صح؟ تمام؟ ارسمها تعالى ارسم دائرة كبرى ودائرة صغرى دائرة دي دائرة العلل معايا دي دائرة العلل العلل فيها أشياء كثيرة بقى منها المضطر سيد ف كل مضطرب معلل لكن ليس كل معلل هو مضطرب. ممكن يكون في انواع في مثلا مختلط في عدم سماع صح. قالوا هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعين. كيف ما ذكرنا هذا على شيخ بعين؟ أي شيخ بعين؟ زهر هو ليس اسمه بعين ليس هو شيخ اسمه بعين. أو من وجوه أخر متعددين. هذا هو شرط يعني قد يكون اختلاف على شيء او قد يكون من طرق اخرى لكن يشترط فيها ان تكون متعادله لا ترجح بعض لا ترجح بعضها على بعض. الشرط أن يكون هناك تعادل، والتعادل قلنا ممكن أن يكون في عدد اثنان أمام اثنان، لكن اثنان ثقات أمام اثنين ثقات، اثنان صدوقات أمام اثنين صدوقين، أو ثقة وصدوق أمام ثقة وصدوق. عرفنا؟ هذا هو التعادل. لا يترجح بعضها على بعض، لا نستطيع الترجيح. لماذا لا نرجح؟ الصفات متساوية أو العدد متساوي كما ذكرنا، لكن لو استطعنا الترجيح سيكون مطلوب. لو استطعنا الترجيح سيكون مطلوبا. الضعيف او الصدوق هو الذي قال لا هو مقول، فانا نقدم الطريق القوي سواء كان الطريق القوي هو المقول او كان الطريق القوي هو المقول، نحن مع الاقوى اسنادا. ثم ننظر هذا الذي صححناه وقدمناه على غيره، هل هو مرفوع؟ خلاص هو مرفوع. لو كان هو المقول اذا نعيد الحديث المرفوع ونقول لا، حديث متصل وحديث مرسل، ننظر إلى الأقوى، الأقوى هو المتصل، يبقى لو أتى إنسان ضعيف وأرسله كان الباب يتلم، لكن لو كان الضعيف هو الذي يصل الحديث ويجعل سنده متصلا ويأتي الثقة ويحدث منه التابعي يعني يحدث منه صحابي فنصير حديث مرسل. فحينئذ يكون الأقوى إيه؟ الإرسال ولا الوصل؟ الإرسال. إذن نحن نقارن ونقول هذا الحديث الإسناد هو الأقوى، ثم ننظر هذا الإسناد الأقوى ما الذي رجحه؟ وقت أو رفع أو وصل أو إرسال؟ بحسب. كلام واضح ولا غير واضح؟ لا يتبنف بعضها على بعض، لكن كل ما إن كان هناك ترجيح فليس مضطربا، كنت مضطرب في ظهر الأمر، لكن بعد أن نستطيع التغيير خلاص. وهذا مثال لمؤذن بضع مثلا لراوي ضعيف او صدوق. وقد يكون الثقه يغرب ثقه ويرشح احد الثقات على الاخر. فعن هذا ثقه وهذا ثقه كلاهما ثقه. لكن قلنا احيانا في التراجم يقدمون بعض العلماء في بعض العلماء في بعض المشايخ في بعض المشايخ. كما قلنا مثلا يقال مثلا فلان اوثق الناس بالزهري. لا يقيل فلان اوثق الناس بالزهري هذا ثقة مطلقا. لكن في الزهري له خاصية مقدم عن الزهري صح. فاذا خلفه ثقة اخر مع ان هنا ثقة وهنا ثقة لكن في هذه الحالة مقدم هذا. لماذا؟ لانه له خاصية. ولماذا يكون اوثق الناس بالزهري او مبين؟ لا امثلة من اقول الملازمة بالملازمة. كل ملازمة كلام العالم يتكرر. يعني مثلا هنا مثلا شيخ سيد مثلا سيد يشرح اصول الفقه معه مين من المسك نائب الوقت اسمه؟ خير النظام خير النظام. طيب هذا معه منذ القدم هو يعني الكتاب واحد. يعني الشيخ يشرح كتاب واحد واذا انتهى منه يعيد نفس الكتاب وهو يصوره بهذه الطريقه التي فعلناها عندكم صفحه بيضاء ويكتب الشرح اذا اتى يختم الكتاب مره اخرى لياتي بكتاب جميل مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين مره وهو الى الان ما زال يحفظ ويكتب. فالان الشيخ سيد لما يشرح الاصول يعني مثلا حتى لو فلت لسانه بكلمه مره لكن مسجله عند هذا الشخص 20 مره. انت ممكن تكون حضرت في الدرس الذي اخطا فيه شيء لكن هو يعرف النوع على الصواب. طيب انت ممكن تسمع الدرس من الشيخ تسهو او لا تعرف ماذا قال بالضبط تنسى العباره لكن هو سجلها 20 مره ويحفظ. فأنت مثل هذا لو طالب يعني انسان يقول الشيخ سيد شرح العباره باسلوب كذا والشيخ غيري يقول لا هو قال كذا كذا من يقدم في الشيخ سيد؟ هذا مثال عملي لانه وضع المعنى. فاما ان يكون لازمه كثيرا ينص عليه مثلا يعني الإنسان مثلا سمع الموطأ مرة القعنبي مثلا سمع الموطأ كثيرا يعني يسمع الموطأ ويهوي الموطأ مرة أخرى يسمعه أيضا لا يكتفي بسماع مرة هذا سمعه عدة مرات. فإذا قولك على مالك لا القعنبي يقدم. لماذا؟ لأنه سمع منه الموطأ عدة مرات. حتى لو الثقة قال الثقة أحيانا الثقة يقدم على غير من الثقة أيضا لمزيد عناية بهذا الشيء. إما قلنا مثلا أنه يكون ملازما له أو يكون مثلا هناك قرابة أو صهر متزوج من ذاته فهو معه يدخل بيته يعني لا يزور الشيخ في وقت الدرس فقط لكن يزوره يذهب الى شيخه الى بيت الاسره والشيخ احيانا يذهب الى زياره الناس فيقابله وهكذا فيكون له مزيه فيه. عرفنا؟ يعني ليس له مثال واحد لا امثله متعدده. فهمنا؟ اذا الثقه احيانا يقدم على الثقه مثلي لمزيد اهتمام بهذا الشيخ بعده. ضربنا له مثال كان يقول مثلا لازما له كثيرا او سمع منه هذا الكتاب بعينه كثيرا عدة مرات سبع مرات. انت سمعت الموطأ مره ولا سمع الموطأ سبع مرات. فاذا اختلفت انت وهو بين قلبك وهذا يعني يقول يعني انت لو قرات في الموطئات لا يقول مثلا لا رواية يحيى قال كذا وخالفه كل ما هو المعتقد أحيانا يوقف في راوي الصحابي وهكذا أو اسم الغزوة حتى كلهم يقولون كذا هو يقول كذا فحينئذ تتجه إلى الترجيح إذا تعلم أنت ستتحير تقول طيب هو يحيى بن يحيى ثقة صح؟ لا إذا لما يحيى بن يحيى يتفرد مثلا في أن هذه الغزوة تكون في المثل هي غزو كفر وكلهم يقولون غزوة أخرى عبد الله بن يوسف مثلا ما يرفع علامي ومع كلهم يخالفون يحيى لا إذا هذه الكلمة لا تؤخذ من حيث الرواية نقول كما قالها يحيى لا نغير من هذه الرواية لكن نعلم عليها نقول لا بكلمة أنها في بدء الفحص أنا خطأ من يحيى كيف عرفتم بمخالفة الآخرين بمخالفة رواة مالك الآخرين عنه واضح وأنا أضيف بهذا الكلام لأنه عملي كما نقول وكما هو واضح المسائل العملية أحتاج إلى تجميع أكثر إذا قال متعادلة لا يترجح بعضها على بعض يعني جهة البيان لا يترجح بعضها على بعض لكن لو ترجح بعضها على بعض إذا ليس هو المترجح ترجح ثقة مع بعيد خلاص هو الثقة ثقة مع صدوق لا هو الثقة ثقة مع إمام حافظ لا إمام حافظ يقدم ثقة مع ثقة لكن بعض الثقات لو مزيد اهتمام للشيخ هذا شيخ بعيني لا يقدم هذا هذا أوقف الناس في الزهري خلاص يقدمه في الزهري لكن لو روى عن غير الزهري لا يعود ثقة من ثقة يعود تعالى لكن إذا أدت المخالفة في رواية الزهري لا يقدم هذا لأنه مقدم في رواية الزهري عرفنا؟ واضح الكلام ولا غير؟ المنطلق هذا مهم جدا لا يترجح بعضهم على بعض اذا لو استطعنا ان نرجح بالمرجحات لا يكون الحديث منطلقا يكون حديث مضطربا بيديه احيانا قلنا لا يكون هناك ترجيح ولكن يعني يمكن الجمع يمكن الجمع بينهم مثل مثلا لو فرضنا أن الزهري يروي حديثا مثلا عن أبي هريرة يعني لو قلنا الزهري يروي حديث عن أبي هريرة يعني راوي هيذكر هيقول عن الزهري عن ابي هريره هكذا حدثني الزهري الزهري قال عن ابي هريره طيب الزهري لم يلقى ابا هريره اذا فيكون هنا انقطاع صحيح لكن لو روي راوي آخر قال عن سعيد المسيب عن أنوران. الراوي قال عن الزهري عن أبي هريرة. راوي آخر قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. الزهري عن أبي هريرة في انقطاع، الزهري لم يلقى أبو هريرة وإنما يحدث عنه بواسطة ابن سعيد. فهمنا؟ يعني هذا تعرف بالتراجم. نرجع إلى الترجمة، نرى أن الزهري لم يسمع أبي هريرة. أو كتب المراسيل، لا الزهري لم يسمع أبي هريرة. إذا قال عن أبي هريرة يكون هناك انقطاع في السند. إذا قال الزهري عن أبي هريرة هو ثقة صحيح الزهري، وأبو هريرة صحابي، لكن ثقة عن ثقة رجال ثقات، لكن أين الاتصال؟ والصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. طب هذا عدل ضابط، وهذا عدل ضابط، لكن أين ما اتصل سنده؟ مش عارف الحديث، الحديث هكذا؟ اتصال السند بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، هذا عدل ضابط وهذا عدل ضابط، لكن أين اتصال السند؟ ليس هناك اتصال سند. لماذا؟ لأن الزهري لم يسمع عن أبي هريرة. كيف نعرف من التراجم؟ نرجع إلى ترجمة الزهري. يقولون يروي مثلا عن أنس، سمع من أنس، لكن أبي هريرة لم يسمع منه. فيقول مثلا الزهري عن أبي هريرة لم يسمع منه، أو روى عن أبي هريرة ولم يسمع منه. إذا هذا الحديث في انقطاع، هذه الرواية في انقطاع. طيب أنا روى آخر، راوي آخر روى نفس السند عن أبي هريرة ونفس المد، لكن قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طب هذا الحديث، هذا الإسناد، الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ده صحيح صح؟ لكن أنا الآن في حيرة، من أصدق؟ راوي يقول عن الزهري عن أبي هريرة إسناد منقطع، راوي آخر يقول لا لا، الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة إسناد صحيح، هو نفس المد مرفوع، هو نفس المد، يعني هذا مرفوع وهذا مرفوع، يعني الخلاف هنا ليس في الرفع والوقف، لا كلاهما يروي مرفوع، لكن الخلاف هنا في انقطاع، بعضهم أثبت سعيد فصار السند منقاطعا، وبعضهم ذكر سعيدا فصار السند متصلا. ماذا تفعل أنت؟ يعني أمامك اسنادان، وأحيانا قلنا يفعل ذلك الترمذي يروي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ويروي من طريق آخر عن الزهري عن أبي هريرة، وقد يرجح بحسب الطرق، بحسب الطرق. أنا عندي الآن طريقان، طريق في انقطاع وطريق موصول، صح؟ من أرجح، الموصول ولا المقاطع؟ لا، انظر من الذي روى الموصول ومن الذي روى المقطوع. فهمنا؟ يعني لو الثقة، ثقة مثلا في المثال الأول، الثقة هو الذي رواه مقطوع أو منقطع في انقطاع، والضعيف هو الذي قال عن سعيد بن المسيب، لا، إذا الرواية القوية هي التي فيها الانقطاع. لماذا؟ لأن الثقة هو الذي رواه، الثقة يقول عن الزهري عن أبي هريرة، والضعيف يقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. يقدم من؟ الثقة. دائما تنظر إلى الراوي يعني عن المدار، من هذا؟ تنظر إليه وتضع في كفة الميزان، هذا ثقة، والآخر تضع في كفة الميزان، هذا ضعيف، صح؟ من يرجح الثقة؟ بعد ذلك، بعد أن يرجح الثقة، ننظر ماذا قال الثقة؟ لو روى الثقة بالموصول، إذا الموصول هو الأصح، طيب لو روى الثقة المنقطع يكون المقطع هو الأصح، وبالتالي تكون هذه الرواية ضعيفة. عرفنا؟ مفهوم؟ هذا مثال أيضا للاختلاف على الرواية. طيب لو قلنا على سبيل المثال تساوت الكتبتان فلم أعد أعرف هل هو موصول ولا هو منقطع، خلاص يكون منقطع. لماذا؟ لأني لم أعرف هل هذا الإسناد فيه سعيد فيكون صحيحا أو ليس فيه سعيد فيكون منقطعا ضعيفا. مثال من أمثلة، عرفنا؟ لو تساوت الكفتان يكون مضطربا. لو كان عندي ترجيح مثلا أن يروي مالك الحديث عن الزهد عن سعيد عن أبي هريرة ويخالفه مثلا ضعيف أو صدوق فيقدم مالك، لكن لو كان مالك هو الذي هنا وهو الذي يروي الضعيف لا، يكون الرواية الضعيفة هي القوية. القوية بمعنى أننا نرجح الانقطاع، يعني معنى أننا نرجح الانقطاع. المقصود واضح؟ واضح؟ قد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن. في الإسناد يعني مثل ما ذكرنا، موصول، منقطع، مرفوع، مخطوط، مرفوع أو مخطوط، هذه أمثلة الإسناد. أمثلة المتن يكون في المتن نفسه، مثل مثلا إيه؟ حديث مشهور، يعني النهي حديث مشهور، النهي يقول ليس بالمال حق سوى المال، ليس المال حق سوى الزكاة، يعني أنت لا تطالب بشيء شرعا في مالك أن تخرجه إلا الزكاة فقط. إذا أخرجت الزكاة فلست مطالبا بإخراج أي شيء إلا على سبيل الاستحمال، يعني على سبيل وجوب الزكاة فقط. الحديث المضاد له إن بالمال لحقا سوى الزكاة، الأول يقول ليس هناك بالمال حق سوى الزكاة، والآخر يقول إن بالمال لحقا سوى الزكاة. فهذا المال مهما لما هذا يقول المال ليس فيه حق سوى الزكاة، أما حق سوى الزكاة فلا يطالب بشيء، والآخر يقول هناك حق في المال حتى لو كنت أخرجت الزكاة لا ممكن أن نطالبك بأشياء أخرى. فهذا في المال، في المال. إذا نظرنا إلى هذا التعارض نتوقف في هذا وفي هذا، ونذهب إلى حكم المسألة من نقول أخرى في القرآن والسنة، لكن هذا يعني نتوقف في هذا للتعارض. هذا مثال المضطرب في إيه؟ في المنع. هذا مثال المضطرب في المنع. وقد يقول في المنع ولو أمثلة كثيرة نقول السنة. الأسئلة في الشارع يقول وإن تساوى الروايات وامتنع الترجيح هو يقول إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة يعني هي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبي أو نسبته مثلا على هذا المثال كما يقول إلا في حالة واحدة شكل نشان يكون الكتاب يعني احيانا يعني معظم الرواه يكونون مشغولين بالاسم وبالكنية وباسم ابيه وهكذا هذا هو الاصل حتى لو كان ضعيفا لكن معروف يعني معروف فلان بفلان خلاص لكن احيانا رواه يكونون مخلين بعد مخلين يعني ليس له حديث الا حديث او حديثان او ثلاثه فقط يعني بعض الرواه لهم شهره سواء الصحابه او بغيرهم كيف تعمل من الخطاب هل يقدر باسمه لا هو عمر بن الخطاب أنس بن مالك لا يقتل باسمه سعد بن أبي وقاص لكن هناك فمثلا تجد صحابي حتى الصحابة لم يروي أو لم تصل إلينا يعني إلا رواية واحدة فقط وإذا نظرت في الكتب لم تجد له أي ذكر لا في غزوة ولا في أي شيء حرام طبعا الذين يعني حجة الوداع كان فيها 100,000 فهل كل 100,000 رأوا حديث؟ لا طبعا الذين يرون حديث نبع مثلا 10,000 بعضهم يروي 1,000 بعضهم يروي 2,000 بعضهم يروي 100 بعضهم يروي حديث واحد طبعا بعضهم لا نعرف عنه شيئا إلا هذا الحديث فقط حرام هذا الذي لا نعرفه الا في حديث واحد اذا اختلف ارواح فيه لا نكاد نستطيع ان نرجح لماذا لاننا لا نعرف عنه شيئا يعني لم يذكر الا في هذا السند فقط فكيف نرجح فبعضهم قال ابن فلان وبعضهم نسبه الى جده وبعضهم نسبه الى فلو نظرت إلى اختلاف الروايات في اسمه أو في نسبه قد تقول هذا الراوي فيه اضطراب في اسمه أو بنيته أو نسبته إلى قبيلة من القبائل قد يقول بعضهم القرشي وبعضهم يقول الأنصاري قرون الأنصار ليس في القرش فبعضهم يقول هذا بعضهم يقول فالكلام على مثل هذا الراوي عرفت الان الكلام على من على مثل هذا الراوي احيانا يقول احيانا الرواه سواء كانوا في الصحابه او في وسط السنه يقول في وسط السنه تاتي روايه عنهم وننظر في ذكر الروايه لهم وبعضهم ينسبوا الى جدي وبعضهم ينسبوا الى ابيه وبعضهم ينسبوا الى قبيله وبعضهم يذكر له كنية والآخر يذكر له كنية مخالفة فهل يكون هذا اضطرابا يجعلنا نرد هذه الرواية؟ لماذا؟ لأن الرواية اختلف بعضهم قال عن أبي الوليد مثلا يعني والثاني قال عن أبي بكر أو الوليد غير همك صح؟ وكذلك إذا نسموه إلى أبيه فبعضهم يقول ابن محمد والآخر يقول مثلا ابن أحمد فهذا يقول ابن محمد وهذا يقول ابن أحمد من نصدق؟ فأحيانا يجمع يحاول الحفاظ الجمع بين أبي الأقوال المتعارضة. يعني يقولون مثلا هذا قال ابن محمد وهذا قال ابن أحمد، هذا في تعارض صحيح، لكن وردت رواية سليمة تقول ابن محمد ابن أحمد. واضح؟ يعني لو ذكرنا مثلا ابن محمد والآخر قال ابن أحمد، هنا تعارض صح؟ طيب رواية ثالثة قالت فلننظر إلى هذه الرواية أنها مخالفة أيضا، لكن تحقيق الأمر أن هذه الرواية الثالثة هذه الرواية ليست مخالفة، ولكن يعني نوع من العقل ونحاول أن نوصل. نقول هو هذا هو الصواب، ابن محمد ابن أحمد، فمن قال ابن محمد وافق هذه الرواية، يعني هذه الرواية الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة. الرواية الأولى ليست مخالفة للثالثة، هذا قال ابن محمد وهذا قال ابن محمد صح؟ طب أنا نقول لكن هذا قال ابن أحمد، هذه مخالفة؟ نقول لا ليست مخالفة. نقول هنا نسبه إلى جد، نسبه إلى جد. أين جد هذه الرواية؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فقد ينسب الإنسان نفسه إلى جد لسبب من الأسباب. صحيح؟ نقول مثلا جد هو المشهور، أريد أن أعرفك أنني من نفس العائلة، نفس القبيلة. طيب هم يتعاملون مع ذلك أحيانا، يعني تأتي الأسماء مختلفة هذا يعني، فيحاولون الجمع بينها. فأنت قد يأتي في ذهنك أن هذا مضطرب، ولذلك هذا الراوي لن أقبله، وبالتالي أضعف السند. تقول لا، أحيانا يأتي الاختلاف وبعض الرواة يعني لقيمة هذا الشيخ يعني لم يرد عنه إلا حديث واحد أو حديثان، فالرواة لا يعرفونه جيدا بخلاف الشيخ المشهور الذي يروي مثلا ألف حديث. فلذلك هذا نسبه إلى محمد وهذا نسبه إلى أحمد وهذا نسبه إلى أحمد. ويكون آخر مثلا نسبه إلى بلد أو إلى صنعتي. وكان دراسة. نعم. ممكن يعود إلى مكان الدراسة. يعني مكان الدراسة. أيوه. عرفنا. فهو ينبه إلى أن مثل هذا، لا طالما عرفناه، عرفنا من هو، لا يهمنا الاختلاف في اسمه. لأن أحيانا الاختلاف في الاسم يؤثر، يعني مثلا بعضهم قال مثلا يقول في الرواية عن الليل، من هو الليل؟ قالوا ابن سعد، الشيخ وقيمة، ولا ليل بن أبي سليم، في كلام ضعيف كده، وكلاهما في نفس الطبقة. إذا قال عن الليل أتوقع لابد أن أبحث من هو الليل في هذا الإسلام، صح؟ يترتب عليه الحكم بتقوية الإسناد أو لا، من هو الليل؟ طبعا أحد في التراجم، هذا التمييز يروي عن أي الليلين، ليلة أبي سليم أو ليلة ابن سعد، عرفنا؟ وهو يقول أحيانا الأسماء إذا اختلفت لابد من التعيين. هناك بعض الرواة غير مشهورين والذي يرد ذكرهم في حديث أو حديثين مثلا، فأحيانا يضطرب فيه الرواة، بعضهم يقول هكذا وبعضهم هكذا، وبعضهم على يقول عن رجل من موالي قريش ولا الكوفة في موالي قريش، كان عبدا فأعدد فهو ليس مشهورا، ليس مشهورا في الناس. فيقول إذا حدث مثل هذا الاضطراب لكننا عرفنا عنه، وبين اختلفت الأطفال قد عرفنا عنه، يعني عرفنا شخصا من هو وهو ثقة، فالاختلاف في اسمه أو في كنيته أو في نسبته لا يضر، لا يضر. واضح؟ يعني لو أنا مثلا قلت بعض الطلبة قال لي كذا أو أعطاني هذا القلم وأنا أريد أن أرده إليه، فأنت تسألني من هو؟ فلا أقول القلم الماليزي، كله ماليزي، فهمنا؟ فأقول مثلا كان يلبس مثلا الجرم، فأنت لن تعلم، لكن إذا عرف أنت وصفه فستقول لي فلان، رغم أنه لا أعرف اسمه، لكن طبعا أعرفه، هو الذي أعطاني هذا القلم، لكن لسبب ما لم أعرف اسمه، أو أطلع عليه اسمه، اسمه يعني غير عربي، فإذا قال لي مرة لا أعرف أطلعه مرة، لكن أنتم تعرفون فخلاص، فمثل هذا الشخص عوري، عرفت هذه القضية التي يتكلم عنها الشيخ سلمي، عرفنا أن إذا اطلب على راوي في أسمائه أو أسماء أبيه أو كنيته أو نسبة إلى صنعة أو إلى بلدة، ولكن تبين عند العلماء أنه ثقة، مثلا يقولون لا هذا الراوي وإن اختلفت لكن مالك يعرفه، مالك روى عنه، فهو من شيوخ مالك، إذا مالك يعرفه وروى عنه في الموطأ، إذا هو ثقة على الأقل عند مالك، صح؟ إذا روى عنه وخاصة يتكلم من أهل المدينة هو يعرفه، قلنا أنه يعني لا نعرف أسماء أسماءه جيدة، هذا من قلة ورود الرواية عنه، ليس كل من روى الرواية يعني يجلس كان يجلس مجلس المحدثين خاصة في المتقدمين يعني لا يجلس هكذا يعني، لا المجالس صارت منذ عصر مالك مثلا أو قبله قليلا، لكن الطبيعي الذي كان يروي لا يوجد مجلس حديث في الجمعية، إنما يروي الحديث إذا حدثت مناسبة، يجلس على الطعام مثلا يعني إنسان مثلا يأكل بطريقة خطأ فيقول يعني أحد مثلا فلان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويذكر شيئا من أداب الطعام في المناسبة، طيب مثلا يحضر زفاف على زفاف المريرة مثلا يدعو له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم وفي خير، لكن إن لم يحضر مجلس الزفاف لن يذكر الحديث، طبعا هم كذا ليس عنده راوي إلا حديث أو حديثين، لماذا؟ هو سمعه من أبيه وليس متصدرا الحديث، هو إنسان عادي مثلنا يعني إلى عملية ولا إلى السوق ويشتري، لكن لما يقال له حدثك أبوك بشيء نقول نعم حدثني بحديثين أذكر، ولذا يذكر الرواة يعني لا يعرفون اسمه، لأنه لم يحدثوا إلا بحديث أو حديثين فقط، بخلاف مثلا شعبة يحدث بمئات الأحاديث، خلاص شعبة سفيان مالك قبل، وهو الآن يعني المختصر أنه إذا ذكر الراوي بأسماء مختلفة ولكننا عرفنا عينه فلا يضر الاختلاف في كنيته، عرفنا؟ لكن أولا نحكي في الضعفاء ونستقر على القول بالإسناد، ثم نحاول أن نرجح في الاسم كما ذكرنا هذا المثال، ولا ننظر في أقوال الآن، فإن كان موثقا فهو كذلك، ولا نقول هذا دخله الاضطراب فنرد حديثا، عرفنا؟ ما من تكفى وصلوا عن يكنا السنة والسنة من خلق الله عز وجل ومن خلق الله عز وجل من الجهل يجب أن نسمع فيه حتى اسمع القرآن. وجدت الحديث رواه الترمذي قال ابن المساجد وخرج الكمامة بإسناده راوي اسمه عزاه بن عياد بن عزاه بن عياد بن أبي قصافة عن أبي جندرة عن أبي قصافة وجندرة. عندما بحثت في تراجم ترجمة أبي قصافة وجدت اسمها روى عنه عزاه بن عياد بن أبي قصافة لكن لم أجد هذا اسمها في تهذيب كمال أو ترتيب تهذيب. ووجدت هذا اسمها في ثقل مهبة، لكن اسمها عزه بنت أبي كصفة ولا عزه بنت عياد بن أبي كصفة، وهذا مضطرب أيضا. يعني هو مثل هذا الذي ينبع عليه الشيخ شاهد، لو كان هي ثقة تكون مثل هذا، أحيانا يختلف الاسم. أنت قررت انتهينا من الإشكال عندك؟ طيب، يبقى إذا المصطرب تعادل ولا نستطيع أن نرجح. طيب لو استطعنا الترجيح إذا هو ليس مضطربا، تمام؟ طيب السؤال الآن، يعني لو ذكرنا مثالا أو ذكرنا حديثا، فبعض العلماء استطاع أن يوفق بين التعارض، والآخر قال هذا تعارض لا نستطيع أن نوفق بينه وبين الآخر. في هذه الحالة سيكون مضطربا عند الثاني وغير مضطرب عند الثاني. فنبدل له بالمتن، المتن أوضح، ليس بالمال حق سوى الزكاة، صح؟ هناك حق المال سوى الزكاة. وبعض العلماء يقول حتى ترى إذا سنتوقف هذا المتن يخالف هذا المتن، ولا مرجح سنتوقف هذا في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يشعر بعدم نقطه، والمتن معار للمتن تماما. إذا هو حديث مطلق. طب يأتي إنسان آخر يقول لا، ليس فيه اضطراب، أنا سأوفق بينهم، أو عندي على الأقل، عندي في مذهبي أنا على الأقل، في أخذت مذهبي فبها ونعمل، إن لم توافق خلاص، فتقول أنت على الاضطراب وتوقف فيه، لكن أنا لن أتوقف فيه، أنا أستطيع أن أجمع بينهم، أنا لدي أصول فقه جيدة وأستطيع أن أوافق. إن أصل عدم مقاربة المسلم بشيء من المال سوى هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن إن حدثت حادثة في الأمة فللحاكم أن يطالب الناس بمال سوى الزكاة. وفي ذلك تقييد المباح، وتقييد المباح موجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الادخار المضحية في أول أمر. يعني نقول طبعا ليس هناك ثلاجات قديمة، الذي عنده اللحم إما أن يأكله وإما أن يغسله، طيب إلا أن يفضله، يعني يعرضه للشمس، يجعله لحما مجففا. فكيف الآن كانت تأتي للدهمة، تأتي الأعراب، يأتي الناس يسألون عن الإسلام، يأتي الناس يسلمون وهم فقراء بأعداد كبيرة، فمن أين قطع من هؤلاء؟ فنهى عن ادخار الاضاحي بعد ثلاث، قل انت واهلك كما تشاء، لكن بعد الثلاث اخرج ما عندك من اللحم افعله للناس. لكن بعد ذلك قال كل الدهن لما لا تجمع ذلك من اجل الدهن، يعني الناس الذين كانوا يكون المدينه. فمن هذا اذا يجوز تقييد المباح في حال الحاجه او الضروره، صح؟ عرفنا ذلك من المنطق، كنت نأتوكم على نمام الأضحي، واضح؟ الآن أنا سأخذ هذه القاعدة وأطبقها على مسألة في المال حق سوى الزكاة، فهمنا؟ فأقول نفس الشيء في الأصل أن المال ليس فيه حق سوى الزكاة، لكن إن حدثت من الجافة لأن المهاجرين الآن بعض الناس بعض الدول الذين مهاجرون أين نقعد؟ الدولة لا تستطيع قطع هؤلاء، أعداد كبيرة جدا بالآلاف، يحتاجون إلى مسكن وإلى أطعمة وإلى أسرية وهكذا، فلابد أن أستعين بالناس بالشعب، هل ممكن أن أقبض عليه شيئا سوى الزكاة؟ ويكون هذا مباحا. يقول نعم. في الآية من أمرين من الحديث إن من مال حق سوى النفع. وأقول أنا قد وضحت بين الأمرين. أنت ممكن تكون غير مقتنع من كلامي. يقول لا. هذا يقول ابن الكتب خلاص هذا حديث يعني بين الأمر بالأمر استقر على عدم أخذ المال مرة أخرى. وأنا لو صح نختلف أنا وأنت. فأنت ستنظر إلى حديث هذان الحديثين في المال حق سوى الزكاة وليس في المال حق سوى الزكاة على أنه هناك تعارض وهذا شأن. فتحكم هذا في ذلك تعارض تذكر المال الآخر يقول لا ليس هناك تعارض. إذا هذه مسألة فقهية تختلف فيها. أنت تقول واجب وهو يقول لا مستحب فقط. أنت تقول حرام وهو يقول مكروه فقط. صح؟ فكذلك يعني ليس يعني هناك في الأحاديث الصحيحة اتفاق هناك يختلفون بعضهم يقول صحيح يقول بعضهم يقول لا هو حسن صح؟ هناك اختلاف يعني مثلا ابن محمد بن إسحاق الذي يصحح حديث محمد بن إسحاق فلو قال محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس يقول هذا الإسناد صحيح والحديث صحيح. أنت تقول لا محمد بن إسحاق صدوق ليس بذلك صدوق وبالتالي ستحكم على حديث اللي إيه؟ إنه حسن. إنما عندي إسناد أنت صححته صح؟ قول محمد بن إسحاق ولو ألفت أنت يعني لو ألفت الصحيح مثل زي ما صحيح الكلاء سأدخل أحاديث محمد بن إسحاق عندي. لماذا؟ قلت أنا عندي وقت أنا درست الترجمة وأرغبت في وأنا أقول لا هو أصدق فأنا لو ألف الصحيح لا أدخله لكن لو ألف الصحيح والحسن سأدخله في الترجمة. لأنه خلاف أم لا؟ لا خلاف في صحيح الحديث ولا تحسين. وأحيانا يختلفون في الراوي هل هو ثقة أو ضعيف أو صدوق أو ضعيف. فأنت تحسن الحديث وأنا أضاعف نفس الحديث صح؟ فكذلك الأمر هنا قد تختلف الأنظار. أنت تقول هو مضطرب قد ضعيف وأنا أقول ليس مضطربا وأجمع بينهما. أقول الحديث المضطرب مثل أي مسألة في مسائل العلم سواء في مصطلح أو بغير مصطلح قد يختلف فيها أنظار العلماء صح؟ هذا يقول وده أنت لو قرأت بأمثلة تجد كله يعترض على الآخر بصلاح يأتي المثال المضطرب يأتي العراق يقول لا ليس هذا ويأتي آخر يقول لا ليس هذا. ولو لذلك نحن نقرأ بأمثلة يعني تقريبية تقريبية من توضيح لي طبعا من الأمثلة هي واضحة في الكلام لكن هنا تنبيه على ان المضطرب قد تختلف فيه الامر نفس الصحيح خلاص احنا درسنا الصحيح وكل الامه تقول هناك حديث صحيح لكن الحكم الواقعي لا على سند بعيد انت تقول صحيح وانا اقول لا هو حسن. فكذلك احنا درسنا المضطرب فحين التطبيق ان نقول هذا مضطرب وانا اقول لا ليس مضطرب وقد يكون في مرحله معينه يعني انت تتوقف في الحديث تقول هذا مضطرب بعد ثلاث سنوات يعني تطلع من العلم اكثر وتعرف تراجع اكثر فتحكم على الحديث لا ترشح حديث صح مثل اي مساله يشتهر فيها الناس. اخر شيء يعني لماذا المضطرب من اقسام ضعيف؟ المضطرب من اقسام ضعيف طيب لان لا نستطيع ان نرشح مش عليه بقلة الضغط مش عليه بقلة الضغط لم يضبطه جيدا خاصة يعني مثل هذا يعني نتكلم ان هناك مدار المدار احيانا يرويه مرفوعا واحيانا يكون موقوفا اذا هو لم يضبطه جيدا لم يضبطه جيدا مش عالي بقلة ضغط الراوي. طب هو ثقة فكيف نقول يقل ضغط الراوي في هذا الحديث والثقه يعني لكن وان ناجي قليل جدا. مثل ما يقرأ مثلا من الزم في رمضان ومثلا كل ثلاثة أجزاء تخطف عنه يعني حمد جيد جدا النص أو لدى كل أجزاء ولو في كلمة يعني هو لأنه هو حافظ فكذلك الحديث يعني حتى أنا أقول أنت تقول الزهري حافظ ثم بعد ذلك اختلف عليه ثم تقول يعيش على المحل بالضبط فهل الزهري لا يكون معظم عرفنا يعني الملخص في هذه المسألة أن المنطرق من أقسام ضعيف تعليم مش عليه يخليك ايه بالضبط لم ينضبط ليه لم يحفظه جيدا هذا التعليم تعليم ننتقل إلى الثاني تساؤل ننتقل ننتقل ولا لا ننتقل خلاص ستفيد بعد ذلك النوع العشرون معرفة المدرج وهو أن تزال لفظة في متن الحديث من كلام الراوي أي راوي سواء الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي أو تابع تابع التابعي أي راوي مطلق الراوي لا هو قال أن تزال لفظة في متن الحديث من كلام الراوي أي راوي يكون من الصحابي أو لمن دونه ليس في طبقة معينة المهم أن أنظر إلى المتن هل فيه كلمة هي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحسبها الناس أنها من ملك الكلام وهو أن تزاد ضمنة قد تكون كلمة قد تكون جملة عرفنا؟ لذلك قال ضمنة يعني المقصود كلمة فأكثر كلمة جملة وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي قلنا أي راوي صحابي فمن دون فيحسبها من يسمعها أو يقرأها طبعا فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث يعني بعضهم يروي فقط وبعضهم قد يحب أن يوضح الحديث يشرح يعني لكن شرح سريع فيأتي بكلمة يظن أن الناس لا يعرفون هذه الكلمة فيذكر هو يظن أنهم يمركزون بين هذه الكلمة أنها من تفسيره فبعض الناس ينتبه وبعض الناس لا ينتبه ويكتب على أنها من تفسيره فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها تلك نعم خطأ غير متعمد وقد وقع في من ذلك كثير في الصحة في الحديث المحكوم على الصحة والإساءة والمسائل وغيره وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة فسنجل الكلام ثم نرجع مرة قال قد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب لذلك كتابا حكلا فما فصل الوصف لما أدلل في النقل يعني يفصل الموصول بالكلام وهو مدرج في النقل يعني نقل الرواية وهو مفيد جدا بالشرح الشيخ شاكر يقول يعرف المدرم بوروده متصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك في نظام. يعني كيف نعرف أن هذه اللفظة مدرجة بجمع الروايات؟ إذا جمعت الروايات أحيانا تأتي لفظة منفصلة في بعض الروايات، يعني تكون مثلا عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، وتأتي لفظة مدرجة أنا أظنها أنها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. لكن مثلا تأتي في بعض الروايات يتوقف في الحديث ويقول الراوي قال قتادة كذا كذا كذا، هذه الرواية التي فيها قال قتادة تبين أن هذه الجملة من لفظ قتادة وليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا قد يعني أتوصل إليه بنفسي، لكن لابد من جمع الروايات. لو أمامي الرواية المدرجة كيف سأعرف؟ صح؟ الرواية أمامي فيها بعض الكلمات الزائدة وأنا أظنها من لفظ الحديث، التوصل إليها إما بأنني أجمع الروايات وأنتبه إلى الفرق، يعني آتي بالمثل وأقارن كلمة كلمة كلمة، فهنا يأتي مثلا قال ابن عباس كذا كذا أعرف أن هذا من قول ابن عباس، قال قتادة أعرف أن هذا من قول ابن عباس، من الروايات الأخرى لا كلها واحد. سنقرأ أمثلة يعني فصل بالمال يبقى إما أنا أجمع طرق أو بالنص على ذلك من الراوي، يعني الراوي الراوي هو ينص على ذلك أو من بعض الأئمة المطلعين أنت الشراح، يعني مثلا أنت الآن مثلا تقرأ في البخاري تقرأ في ابن حجر في فتح الباري، فأحيانا الشارح هو الذي يقول لك يقول لك هذا مدرج، وأحيانا يذكر لك يعني دليل يقول هذا مدرج لأنه ورد في مسند أحمد هذا الحديث الذي رواه البخاري لكن يقول لي كذا وكذا كذا، ففصل قول ابن عباس عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، الشراح ينكرون علينا هذا المنهج، لكن هو يقول يعني من استطاع ان يجتهد فليجتهد. هنا او من بعض الائمه المطلعين الشراح يفهم افكار من يشرحون الحديث يكتبون، أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني أنت يا إنسان مسلم دارس للعلم دارس ما يجوز وما لا يجوز على الرجل دارس للواقع ودارس للسيرة تستطيع أن تقول هذا ليس من الذي يجوز، لماذا؟ لأنك درست السيرة فوجدت فيها أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد الكلام في المدرج بالنسبه للنقول احيانا ياتي في اول الاسناد احيانا في اول المتن احيانا ياتي في وسط المتن احيانا ياتي في اخر المتن وهو سيذكر المتن. مثال المدرج في اول الحديث عندهم في الشيخ شاكر ضروري يعني لو تعرفوا في الكتاب مثال المدرج في أول الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغض الوضوء ويغض الأعقاب من النار. شوف أنت يعني أول حديث تقول ماذا؟ أسلم الوضوء ويغض الأعقاب من النار. فأنت لا يأتي في ذهنك أن قوله أسلم الوضوء هذا من قول غير النبي. لأن أسلم الوضوء مأمور به في أحاديث كثيرة. صح؟ فتقول في الحديث أسلم الوضوء ويغض الأعقاب من النار. الأمر ليست مستنكرة. قول أبي هريرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ويل للأعقاب من النار. قول أبي هريرة أسلم الوضوء هذا من قوله يعني كأنه قال أسلم الوضوء أيها الناس حتى لا تقعوا فيما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ويل للأعقاب من النار لأنه كان مجدا كما بين في رواية الغي في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسلم الوضوء. شوف أبو هريرة قال الله خطر أبي هريرة قال أسلم الوضوء لن إلى هنا أسلم الوضوء مقبول لم يقل قال الرسول عن أبي هريرة قال أسلم الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. لكن الرواية الأخرى وأنت لا تشك فيه خاصة أنها مروية أيضا مستوى الوضوء مروية عن النبي لذلك لا يفهم خفيف هذا مثال المدرج ومثال المدرج في أول الكلام واضح أظن بالأمثلة بدأ الكلام يقضي حقا صح؟ هذا مثال المدرج في أول فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل الأعقاب من النار. أنا سأكمل الكلام لأن أنا سأستفيد منه. الآن خروج من الشيخ شاكر واضح تماما؟ واضح؟ طيب سأكمل الكلام اللي فيه فإن القضيم قال القضيم ان هو طبعا هو الذي ذكر هذه الامثله في كتاب الفصل الوسط في مولد وشفى النقل. قال القضيم وهم ابو قطن احد الرواه ابو قطن احد الرواه وشبابه عن الرواه اذا هناك اثنان لا رفع منهما للوهم الى هما ادرج اسلوب الوضوء مع البطن. وهم أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سكناه. أبو قطن وشبابه كلاهما قال عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الوضوء ويغض الأعقاب من النار. الأثناء الخلفة الأولى أو لو مشينا على ما هنا أبو قطن وشبابه روي عن شعبة بالإسناد وأدرج فيه اللفظ أسلم الوضوء خلاص. فإذا هنا كفة أبو قطن وشبابه. الكفة الأخرى قال وقد رواه الجمع الغفير عنه يعني كثيرون. هنا اثنان صحيح لكن هنا جمع كبير عشرة هنا الترجيح بالكثرة هنا اثنان وهنا عشرة من نقدم؟ عشرة رأيكم ترجيح عملية؟ وقد رواه الجمع الغفير عنه يعني عن شعبة كرواية آدم يعني رواية آدم التي فسر فيه فانت لما تروح البخاري قلنا البخاري عن هذا مع الشوق عن عمل المجيات كذا هنا اثنان روى المدرج وروى المدرج واللم الخفيف روى المتفصل وقال اسمه الوضوء هذا من قول ابي ابراهيم هنا كفة وهنا كفة هل نرجع؟ رجع وهذا شباب وابو قد نقول اخطأ ربي فيما سلام واضح؟ وأنتم كيف ترجع؟ ها؟ تمت المسكة؟ يعني أبو قطن وشبابة لما روي عن شعبة الإسلام لم يفصل في المدرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلم الوضوء ولا أقل منه فنحن لما سمعنا هذا الحديث من شبابة ظننا أن أسلم الوضوء من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حفظنا على ذلك وصرنا نقول حدث به الناس نقول حدثنا شبابة عن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الوضوء وإلى عقبة النار ظننا هذا والقاعدة تقول إنك لم تعرف خطأ شيخك حتى تقرأ على غيره هو سيعطيك علم كثير لكن في أثناء هذا العلم لا بد أن يخطأ خطأ ونسيان أي شيء مهم في الآخر لا بد أن تكون هناك معقولة لما تقرأ على غيرك يقول لك نعم أنت يعني استفدت لكن هذه مسألة يعني إيه في الشيخ تخطأ فيه طيب فشباب الآن حدثنا ونحن تحملنا عن الحديث وصرنا نحدد به الناس ثم ذهبنا إلى أبي قطن حدثنا من الشباب صرنا نقول على رسول الله اسلموا ثم لما ذهبنا إلى غيرهما يقولون عن أبي هريرة قول قول قال أبو هريرة اسلموا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول كما هو شبابنا في الأمر لكن أنا أبو قطن ولا شبابي وهنا آدم لعل اثنان ضد واحد لما قولهم هو الراجع ذهب الى غير ادم وابو قطن هذا الشاب ذهبنا الى الثالث فقال مثل ادم الرابع مثل ادم فتغيرت الفكره عندنا قلنا لا لا لا اذا ما كنا نظنه بالاول من روايه الشباب وابو قطن لا اذا قولوا اسلوب الوضوء من قول ابي هريره موقوفا والمرفوع فقط ويل لأحد منا عرفنا كيف لما جمعوا الطرق ولم يتفقوا بطريق واحد فقط تبينت العلم العلم جمع إما أجمع الطرق أو أرجع إلى أهل الحديث نبدا خطي الإنترنت أو طبعا هذا لو حديث البخاري طبعا أي شرح للبخاري سينقل هذا الكلام في شرح هذا الحديث ويقول إن آدم رواه كذا وهناك خلاف ومراجع رواية آدم هي التي أخرجها البخاري وهذا أيضا يبين لك لما يعني فضل البخاري لماذا أخرج البخاري هذا الحديث من رواية آدم ولم يخرجه من رواية الشباب وهو يخرج للشباب أيضا يعني لماذا؟ لأنه يعلم أن شبابه أخطر كذا يعني البخاري لم يخرج ما عنده السلام لا يعني كل حديث كان يريد أن يخرجه ما في كتاب الحديث يرجو هو عنده شوية هذا مهيأ يعني فينشر ويبحث في الطرق كما ذكرنا في الحفظ أو يجمع يخرج من الكتاب كان لا يتذكر شيئا وينظر فيه ويقول لا رواية آدم وفقه علي الجنب الضفيف إذا أنا سأخرج رواية آدم ولا تقول رواية آدم كل حديث البخاري يعني لم يخرجه لمجرد أنه وجد الإسناد عنده لا وكان الحديث الواحد يوم سنين كثير كم يوم يعني كان يختار لماذا يختار؟ لأن هناك خلاف بين الرواة مثل هذا الحديث، هذا الحديث نموذج هو عنده عن آدم وعنده عن غيره في رواية آدم هي الصحيحة التي فصلت قول أبو هريرة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. رأيهم مع أنه أخرج لهم لكن أخطأ وجعل الموصول المرفوع على الأرض درجة غير واضحة. لذلك هو يقف على هذه الروايات ثم يقرأ كلما سأقرأ غيره ويقرأ. وأحيانا هو أو غيره إنه يشير يقول مثلا قد رواه شبابا ويقول الله أنه هو الأول أصح هو الأول أصح يبين لك أن يعني حتى لو تقول أنت هذا هذا قال لا تقول أنا أعلم أن هناك خلافا في الحديث وأنا أزيله شيئا مهما أو فائدة وهي أنك بعد أن هناك خلاف نعم في هذا الحديث وأن الراجح نخطئه أنا ونقول بصحيح أين واضح الكلام؟ مثال الوصف فالحديث عن بصرة يعني في ترقبتي بإسنادي عن بصرة بن صفوان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس ذكره فليكون كليل أو رطبين فليمر. قال ترقبتي كذا روى عبد الحميد عن هشام من هو الشام بن عروة ووهم في ذكر الأختيين والأخوين وأدرجهم كذلك في بصرة. والمحفوظ أن ذلك قول عروة يعني مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا هو المحفوظ من مس ذكره فليتوضأ. فعروة يقول من عند نفسي تفقها يقول من مس ذكره أو أنثيين أو رطبين فليتوضأ. وطبعا أنت إذا سمعت هذا الكلام تظنه لا شك أن أقوله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سمعته من مجالس أخرى ومن رواة آخرين ستسمع الحديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ عن الشيخ هذا وعن هذا. فإذا تسمعه هكذا تعرف أن هذا فأنا قلوه تفقه والمحفوظ أن ذلك قول عروة يعني مدرج من قول عروة وليس مقبوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ذكرناه. طب كيف عرفت ذلك؟ بقية الكلام سأتوضح. وكذا رواه الجزار عن هشام. من هم الثقات؟ مثل لنا قال منهم ليس كلهم منهم أيوب ومحمد بن زيد وغيرهم. ثم رواه من طريق أيوب له من مثل ذكره فليتوضا. قال شوف السند الذي فصل اللي هو أيوب من مثل ذكره فليتوضا قال وكان عروة يقول يعني من عند نفس. كان عروة يقول هذا من عند نفس. هو طبعا تابعني يقول هذا القول ايه؟ مقطوع. وكان عمر يقول اذا مس رفغين او انثيين او ذكران فليقال. وكذا قال الحديث. عروه لما فهم من لفظ الخبر ان سبب نقص الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك وقال ذلك. يعني خلاص الكلام واضح. هذا مثال للمدرج في وسط السنة. طيب هو ذكر كده أن سنة طرقة ونذكر المدرج في آخر الحديث ومثال المدرج في آخر الحديث. مرار ورود الإسناد عن ابن مسعود حديث التشهد، وهذا ينبني عليه عمل. شوفوا الأحناف لما أخذوا هذا الحديث ولم ينظروا إلى التفصيل سيحكمون بحكم غريب عن ابن مسعود حديث التشهد. وفي آخره إذا قلت هذا أو قضيت هذا، يعني هذا الكلام التشهد، يعني كلام التشهد الذي يقول ابن في ناس الصلاة، عرفنا؟ إذا قلت هذا يعني تحية لله التشهد. فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، يعني من الصلاة لأن الصلاة انتهت، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الجملة والصلاة يؤيد في الحديث المرفوع. هي إن شئت أن تقوم، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم عند الأثر الحكيم. يعني هو ذكر الكلام فيه ولكنه انها ايه مدرجة، ولو كل انها مدرجة فلا سبب لها ان تقعد للتشهد كل التشهد وتنتهي الصلاة بالتسليم، تنتهي الصلاة بالتسليم، اذا احدث قبل التسليم سلام الله خروج يبدا الصلاة بالتكبير ويقول الحرام وينتهي بالتسليم، فإذا انتقد الضوء ولو قبيل التسليم في ثانية واحدة بطل الصلاة، صح؟ لكن هنا يقول إذا قلت هذا قد قضيت صلاتك، يعني حتى ولو لم يسلم على هذه الرواية، لأن طبعا هي غير مرفوعة، هي كلام ابن مسعود، يعني بغض النظر أن ابن مسعود يريد ما فهم من كلامه أم لا، لكن على التسليم لأنه لو يريد ذلك هي تكون موقوفة ولا تكون حجة، عرفنا؟ أمثلة أخرى يعني نبتدي بذلك، لأن الرسالة أظن واضح. قال المدرة للإسناد أن يكون الأول، قال ثلاثة أقسام، الأول أن يكون الراوي تبع حديث أسانيد مختلفة فيروي عنه راوي آخر فيتبع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، يعني أحيانا يقول أنا لي عدة أسانيد لحديث واحد، طبعا الأمطار تختلف، الأمطار تختلف، يعني مثلا أنا أروي حديثا بعيني عن سالم عن ابن عمر مثلا، وأروي أيضا عن نافع عن ابن عمر، هناك اختلاف في الأمطار، فإذا رويت عن نافع أذكر الأمطار الذي ذكرها نافع، إن رويت عن سالم أروي الأنوار التي ذكرها سالم، صح؟ لكن أحيانا أنا أختصر، ماذا أفعل؟ يعني أقول عن سالم ونافع كلاهما عن عبد الله بن عمر وأذكر الحديث، فأنت الآن لا تعرف ما الذي قاله نافع وما الذي قاله سالم، وحديث واحد طبعا، لكن الأنوار ليست كثيرة، عرفنا هذا المثال الأول؟ الثاني أن يكون الحديث عند راوي بإسناد، وعند راوي حديث آخر بإسناد غير، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه أحد الحديثين الإسلام فيرسل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير البيان. فهذا إسناد وهنا إسناد لم يجمع الإسنادين لكن يرويه بالإسناد الأول ويأتي بألفاظ من الإسناد الذي هو في الإسناد الثاني ويدخلها معه. أنا أروي عن أنس مثلا وعن عمر بن الخطاب والألفاظ تختلف. حديث أنس فيه بعض الألفاظ ليس في حديث عمر والعكس. فيأتي الأول يروي عني مثلا بالإسناد إلى أنس ثم يأتي بالكلمات من حديث عمر ويدخلها في حديث أنس ويأتي بكلمات ليست مذكورة في حديث أنس لكنها مذكورة في حديث عمر. مثل القرآن عن القرآن أنت مثلا تأتي بآية خالدين فيها فنقول خالدين فيها أبدا أي ذلك يمكن أبدا من الأرض. كم ساعة؟ كم؟ مثال لا تقرروا ولا تحسدوا ولا تضرروا ولا تنافسوا. فقولوا ولا تنافسوا ولا تنافسوا هو من الحديث آخر ليس في هذا. واضح المثال الثالث أن يحدد الشيخ فيسقط الإسناد ثم يعرض له عام فيقول كلاما لعندي فيظن بعض من سمعه من ذلك الكلام ومن من ذلك الاسم. يعني هو ذكر اسناد والمفروض انه سيذكر متنا فيعمل لو عرض شيء يعني انا اتكلم مثلا انقل اسنادا اقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم مثلا تاتي قطه تعبث في السلك فاقول ابعدوا هذه القطه وانسان يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابعدوا هذه القطه ولا يدخل الحديث. والإنسان طبعاً القصة المشهورة مشهورة بإستاذ بن موسى العاجي عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً إن كثر الصلاة بالليل حسنة وجهه بالنهار. فهو ذكر الإستاذ ثم دخل عليه رجل يعني من العاجلين وله منيب بين قيام الليل والأفطار. فبعد أن ذكر الإستاذ نظر فتعشى فقال حسن الصلاة بالليل حسن الظهور والناس يكتبون فكتبوا أن هذا المثل في هذا الاسم. وارد الكلام يعني نحن فيه مجلس إن شاء الله وقال لكم الإدراج الإدراج التفسير شيء بمعنى قليل فيه بعض التساهل والأولى أن ينص الراوي على بيان يعني الأولى أن يكون معنى هذه الكلمة يا أخوة كذا كذا حتى لا يختلف على بعض الطلب الأمر. طيب أوقع منه خطأ ده بيحصل طبعا لا حرج على المخ عموما. قال إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في لفظه وفي قوله. أما ما كان من الرابع عنه إذا ما كان إذا كثر ينتفع عنه الاسم لكن يكون جرحا في الرقبه والاصابع لكن ليس تعلم. اما ما كان من الراوي على عمد يعني يتعمد ذلك ان يخرج من حديث ما ليس منها ويوهم الناس انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك فانه حرام حرام ان تتعمد ان تخرج من حديث ما ليس منها طبعا الأمر على اختلاف أنواع من سقف أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما تضمن من التلبيس والتلبيس ومن عزو القول إلى غير القائل قال سمعني من تعمد الإدراك وصاغ العدالة ما يؤثر فيه أن غير التعمد يفلح فيه ضبطه لكن من تعمد فسقط ومن من يحب الله مع المواضيع ويلحق به الكذاب واضح للمواضيع وهذه الاحكام مطلقه يعني على التعامل والتعامل وعلى المطلقه يعني على السند او على البث او الاثنين مع بعض ام السند يعني لا هو طبعا لا الكلام عن من الكلام عن من لكن على السند على السند اذا الحق به وغير ولا الحكم على السند طبعا لا شك فيه هو يدرس يجعل هذا الراوي قد يكون راوي ضعيف في باب الفقه او لو ذكر السؤالي مثلا عندي فيجعل هذا الراوي ثقه ضعيفا ويجعل الضعيف ثقه فيؤثر على الفقه